بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. المدارسة يعني ايه؟ احنا نفهم الآيات. إلا ثواب المجلس ده ايه؟ يعني ايه ثواب ان انت تيجي تقعد في المسجد تحضر مجلس علم؟ إلا نزلت عليهم السكينة. إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة دي حاجة مش هتلاقيها غير في طريق ربنا سبحانه وتعالى. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده. لما تيجي تقعد في المسجد ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى، يباهي بك الملائكة. رحمكم الله. قلت الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث معاوية: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم جلوس في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قاعدين بتعملوا ايه؟ قاعدين بنذكر ربنا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله، ما اجلسكم الا هذا؟ يعني احلف ان انت قاعد عشان كده. قالوا: والله ما اجلسنا الا ذاك. قال: اما اني لم استحلفكم تهمه لكم. يعني مش بقول لك احلف انت قاعد ليه علشان انا ايه بتهمك بالكذب، ولكنه اتاني جبريل فاخبرني ان الله يباهي بكم ملائكه. تخيل ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي يباهي بك الملك. ان شوف العبد ده قاعد في المسجد كان ممكن يعمل اي حاجه في الوقت ده، بس هو اختار ان هو يجي يقعد في المسجد يسمع الذكر. ففضل ده ان ربنا سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكه. في حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد من السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. شوف سبحان الله يا جماعة، انت تيجي تقعد في المسجد ساعة الذنوب، صغائر الذنوب تكفر بالمجلس ده، صغائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني كل نظرة الحرام، كل كلمة فيها لغو، فيها يعني الصغائر واللمم تكفر بالأعمال زي دي. الكبائر تحتاج توبة خاصة، لكن صغائر الذنوب تكفر. دي يعني حضور مجالس العلم من المكفرات. يعني لو انت هتيجي الدرس بنية ان انا اجي بس يتغفر لي الذنوب بتاعتي، دي نية عظيمة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لله ملائكة فضلا طوافون في الارض يلتمسون حلق الذكر. في ملائكة، وظيفة الملائكة دي ايه؟ بتدور على مجالس الذكر. فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا. الملائكة واحنا بنبتدي نتكلم الملائكة ايه؟ بتنادي على بعض. يعني الملائكة عايزة تسمع الذكر. تنادوا هلموا الى بغياتكم. ده مجلس بيذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى. فالملائكة بتحب المجلس ده. فيحفون المجلس باجنحتهم الى السماء الدنيا. يعني واحنا بنتكلم دلوقتي في ملائكة بتحف المسجد ده الى السماء الدنيا. فبعد لما المجلس ينتهي تعرج الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى فيسألهم ربهم وهو أعلم به: فيما اجتمع عبادي؟ الناس دي كانوا مجتمعين ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلم احنا مجتمعين ليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لكن بيسأل الملائكة ليه؟ لبيان شرف العبد ده. فيما اجتمع عبادي؟ قالوا: يا رب يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك. قال: فهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب لم يرونك. احنا شفنا ربنا؟ شفناش ربنا. فيقولون: لا يا رب لم يروا. فيقول: فكيف لو رأوا؟ طب لما هم قعدوا في المسجد وهم ما شافونيش، حبوني وجايين يذكروا ربنا وعايزين يقربوا مني وهم ما شافونيش، فكيف لو رأوني؟ ما يسألون عبادي يا رب يسألونك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أعظم. فيقول: فهل رأوها؟ هم شافوا الجنة؟ هل رأوا جنتي؟ فيقولون: لا يا رب لم يروها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ يعني هو هنا حريص على الجنة وهو ايه؟ هو ما شافهاش. بيقول: فكيف لو رأوه؟ يعني يا جماعة في الحديث، حديث أدنى أهل الجنة منزلة. قول عارفين فاكرين حديث إنها ترفع له شجرة عارفين الحديث ده؟ في كل موقف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ وربه يعذره. لما هو بيقول له رب قربني من الشجرة، فربنا يقول له إيه؟ لو قربتك منها مش تسأل حاجة تانية؟ فيقول له لا مش هسأل. فيقرب من الشجرة فترفع له شجرة تانية، فيقول يا رب قربني من الشجرة التانية. فيقول عبدي ألم تعطي العبودة والمواثيق؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيعلق بيقول إيه؟ وربه يعذره. ليه؟ لأنه يرى ما لا صبر له عليه. هو شاف ايه؟ شاف شجرة، يعني شاف شجرة من شجر الجنة فمش قادر. فما بالك ايه ربنا بيسأل هل رأوا جنتي؟ فيقولون لا يا رب لم يروها. فيقول فكيف لو رأوا؟ احساس ان انت شفت الجنة هيبقى عملك عامل ازاي؟ فكيف لو رأوا؟ مما يستجير عبادي، خايفين من ايه؟ قالوا يا رب يستجيرون من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. قال فهل رأوها؟ فيقولون لا يا رب لم يروها. فيقول فكيف لو رأوها؟ في نهاية الحديث قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. واحد كده كان معدي، هو ده مش إيه؟ مش تبعهم أوي يعني، معدي كده فقعد. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني حتى ده كمان إيه؟ غفر له كمان. في رواية قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد أمنتهم مما يخافون وأعطيتهم ما يرجون. عارفين هو آخر حتة في الحديث دي دايما في واحد كده بيحس أيوة أنا أيوة هم القوم اللي أنا اللي جاي مرة كده فقعد. ربنا يا رب يشملنا برحمته وعفوه، اللهم آمين. ففضل يا جماعة، فضل مجالس العلم، فضل مجالس الذكر، فيها الإنسان يتذكر الآخرة. ان انت بتقعد هنا في المسجد بتفتكر الاخره، بتفتكر ربنا سبحانه وتعالى، بتخرج بره في الشارع بتنسى كل حاجه، بس مش مشكله يعني باب التذكير. قال تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى لما انت تتذكر ترجع في يوم من الايام الكلمه اللي انت سمعتها في درس في يوم من الايام دي ما تستهونش بيها، ممكن تغير حياتك، ممكن مصيرك في الجنه، مصيرك في الجنه والنار اخرتك تتغير بكلمه سمعتها. قال تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. يعني ممكن أنت تقول كلمة الإنسان تقول له ده مش هيتغير، تقول له كلمة يعني الكلمة دي هتفرق معاه في إيه؟ ممكن الكلمة اللي تقولها الشخص دي بعد سنين تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه، فما تستهونش. طيب احنا كنا في المجلس الاخير توقفنا عند قوله تعالى في سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. قلنا إيه اللي حصل في القصة؟ إن لما يعقوب عليه السلام أرسل أبنائه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هنا قال لهم ادخلوا من أبواب متفرقة ليه؟ كان خايف عليهم من الحسد. وبعدين لما هم سمعوا الكلام فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أو لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قومه. قلنا أن هم لما دخلوا سيدنا يوسف عليه السلام استقبلهم أحسن استقبال، آوى إليه أخاه بنيامين وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وبعدين لما جهزهم بجهازين جعل السقاية في رحل أخيه، عمل المكيدة، حط صواع الملك في رحل بنيامين. وبعدين لما خرجوا ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، فتشوا الأمتعة وطلع إيه؟ الرحل فيه متاع بنيامين. قالوا هنعمل إيه؟ أنتوا بتعملون عندكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء. اللي عندنا الحرامي بيعمل إيه؟ بيتخذ عبد. فربنا سبحانه وتعالى قال كذلك كدنا ليوسف، فأخذ بنيامين. وبعدين إخوة يوسف اختلفوا، جاء أخوهم الكبير قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ماشي، رجعوا وقالوا سيدنا يعقوب الكلام ده، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. سيدنا يعقوب قال لهم إيه؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، مصدقهمش، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. جميعا دي مين؟ يوسف بنيامين وأخوهم الكبير، إنه هو العليم الحكيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هنا في فائدة مهمة، إن الإنسان ما يحطش نفسه في مواضع شبهة. يعني في فرق لما الإنسان يحط نفسه في موضع شبهة وبعدين ما يلومش الناس إن الناس بتسيء فيه الظن. يعني أنت حطيت نفسك في موضع شبهة أصلا، فلما الناس تسيء فيك الظن ما تلومش الناس، أنت أصلا اللي عملت في نفسك كده. فالإنسان المسلم المؤمن ما يحطش نفسه في مواضع شبهة إن هو يتهم. إخوة يوسف لما كذبوا قبل كده في المرة الأولانية قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فإيه؟ فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولا كنا صادقين. فهما صدقهمش لأن هما كذبوا في المرة الأولانية دي. لما هما كذبوا في المرة الأولانية سيدنا يعقوب ما صدقهمش في المرة الثانية. إحنا قلنا فيها فايدة إن الإنسان اللي بيتعود على الكذب بيخسر ثقة الناس. ماشي؟ من الفوائد اللي في الآية دي إن أنت أصلا ما تحطش نفسك في موضع. يعني هنا واحد يقول لك طب ما هو سيدنا يعقوب أساء فيهم الظن، هو نبي هل ينفع؟ هو ما ساش فيهم الظن ولا حاجه، هم حطوا نفسهم فين؟ في موضع شبه. ولا انت ما تحطوش. يعني في واحد مثلا تلاقي مثلا واحد واقف مع واحده وقاعد ايه هارين بعض مسخره، وبعدين تيجي تدخل تقول له يا عم تعمل ايه ما ينفعش كده اتق الله، يقول لك يا عم دي اختي. يا عم اختك ايه؟ مش يعني يا بنت خالتي ايه يا عم ماشي، ما انا يعني انا مش هخطل برضه يعني انا ماشي انا جاي بذكرك، انا عارف ان هي مش اختك ولا بنت خالتك بس انا بفكرك. اقول لك دي خطيبتك، ما هي لو خطيبتك برضه ما ينفعش، هي مش خطيبتك مش مراتك. هنا هو حاطط نفسه اصلا فين؟ في موضع شبهه. فلما حد يجي يكلمه ويسيء فيه الظن ده ايه؟ انت اصلا قاعد بتعمل معصيه قدام الناس بتجاهل بالذنب. فالانسان ما يحطش نفسه في ده. يعني في فرق بين ان واحد بيعصي ربنا في السر وهو خايف وهو مش عايز حد يشوفه، فرق بين الجهر بالمعصيه قدام الناس. النبي عليه الصلاه والسلام حذر من ده، قال دي جرأة. قال كل امتي معافى الا المجاهرين. كل امتي معافى يعني ايه؟ يعني يرجى له العفو، يعني يوم القيامه ممكن ربنا ايه يعفو عنه الا المجاهرين. المجاهرين ده يعني ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام فسر يعني ايه مجاهره. قال وان من المجاهره، في روايه قال وان من المجانه، مجانه يعني جاي من المجون، وان من المجاهره ان يعمل العبد معصيه بالليل ثم يبيت وقد ستره ربه. عمل معصيه بالليل وايه؟ ربنا فطر، فيصبح يقول يا فلان عملت كذا وكذا، ده انا شفت فيلم كذا وكنت مع فلان وعملت معاه كذا وعملت. يا عم شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيعلق في اخر حديث يقول ايه؟ وقد ستره ربه ثم يصبح يهتك ستر الله عنه. يا اخي ربنا سترك، تقول انت تروح تفضح نفسك؟ فده ايه؟ كل امتي معافى الا المجاهرين. ليه؟ المجاهره دي بتعمل ايه؟ ها؟ اولا فيها جرأة على الله. يعني هو المفروض الانسان يبقى ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهو واحد، في واحد بيبقى مستحي من ربنا وفي واحد بيبقى مستحي ايه؟ مستحي من الناس. يعني هو بيعمل غلط بس ايه؟ خايف حد يشوفه بيعمل معصيه فمكسوف من الناس، لسه عنده حياء. اللي بيجاهر بالذنب ده هنا هو ايه؟ فقد الحياء ده، فهو في جرأة على ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية ان هو بيجرأ الناس، يعني نشر المعصية قدام الناس، نشر المعصية قدام الناس كده وهو بيبقى شكلها جميل، فكل واحد بيشوفه بيبقى عايز ايه؟ عايز اعمل زيه. لما انت تمشي في الجامعة مثلا تلاقي كل واحد واقف مع بنت وانت ماشي يا عيني ايه سنجل مع نفسك كده، هتحس ان انت ايه؟ اه حليم ساهمت ليه؟ الراجل يا عيني لابس تيشيرت، ليه تيشيرت عليه لاف مي وبرضه اه حليم يعني ايه نعيد وكان الله من هذا عامل حليم انت راجل مؤدب بالنسبالي لو شافك واقف مع حد في الجامعة بص. فالموضوع ده ايه خطير ليه؟ يعني ليه كل امتي معافى الا المجاهرين؟ ليه؟ لان اللي بيجاهر بالمعصية هو هنا بيسهل المعصية على الناس. ده مش بس كده، ده بعد فترة بيتحول لإيه؟ لداعية للمعصية أصلا. يعني هو بيدعو الناس يقول يا عم إيه يا عم؟ أنت قاعد كده لوحدك كده مش عاجبني. يا عم أنت مالك؟ سيبني يا عم حالي. أنا بس أنا خايف عليك، أنت قاعد كده كئيب وشايف الناس كلها عايشة حياتها وكل واحد واقف مع بيته. تعمل لك أي حاجة، أعمل لك أي منظر كده. يا عم سيبني. فإيه كل يوم في الجامعة أشوفه يقول له أنت هتفضل خليك كده قاعد. ونفس الكلام في البنات. انت يا بنتي قاعده انت معقده وكئيبه وتعيش حياتك كده. طب فلان معجب بيك، ده فلان محترم يا اخي محترم راسه محترم ايه من بالي بقى ايه قاعده بتقول له محترم خلاص إيه. فالشاهد هنا ان الانسان ما يحطش نفسه فين في موضع شبهه فضلا عن هو يجاهر بالذنب اصلا. والشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام، حتى النبي عليه الصلاه والسلام لما كان السيده صفيه لما جاءت للنبي عليه الصلاه والسلام وهو في الاعتكاف، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها يوصلها البيت، فهو ماشي فاتنين كده صحابة جايين معديين فشافوا النبي عليه الصلاة والسلام بالليل ماشي مع واحدة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يسرعوا يعني تحرجوا ومشيوا، فقال على رسلكما إنها صفية. قال سبحان الله احنا نشك فيك يا رسول الله. هو النبي عليه الصلاة والسلام بيبين لهم ليه؟ قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيء، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيء. قال لهم دي مراتي صفية، دي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم استنى دي مراتي، مع إن هم إيه إحنا هنشك في النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا من باب أولى إن أنت ما تحطش نفسك في موضع شبهة، لقيت ان انت الوقفه دي هتجيب لك مشكله، او ان انت الموقف ده وقفتك مع الناس دي هتخلي ان انت تتحسب عليهم، او ان انت في موضع الناس تظن فيك سوء، ما توقفش. قال إيه بل سوالت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. فصبر جميل، احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى امر الانسان بالصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل. قال اهجرهم هجرا جميلا. قال واصفح الصفح الجميل، ماشي. قال فصبر جميل، فاصبر صبرا جميلا. ايه الصبر الجميل؟ الصبر الجميل ان مفيش فيه شكوى، ان انت ما بتشتكيش. واحد نزل عليه بلاء، سيدنا يعقوب لما ابتلي بفقد يوسف ما بيشتكيش، هو ألم شديد يعني، هو أكتر ولد بيحبه ومع ذلك هو إيه بيشتكيش لحد. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فده الصبر الجميل، إن مش كل ما يحصل لك مصيبة تقعد أنا حصل لي كذا، ده أنا والله تعبان، ده أنا مش لاقي أكل، ده أنا مش، وتقعد تشتكي للناس، تشتكيش. الشكوى دي ضد الصبر الجميل. والهجر الجميل اللي مفيش فيه أذى، أنت في هجرت حد، حصل خلاف بينك وبين حد، من علامات النفاق قلنا ايه؟ واذا خصم ايه؟ فجر. فهو هجر، فلما خلاص سيبنا بعض فايه؟ فيخرب الدنيا، يطلع اسرار صاحبه ويتكلم فيه بباطل، ماشي؟ وقلنا ايه الصفح الجميل؟ الصفح الجميل اللي فيش فيه عتاب. خلاص الصفح جاي من الاعراض، هيجي معانا دلوقتي. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. إنه هو العليم الحكيم. هنا يا جماعة قلنا أن سيدنا يعقوب متعلق بالأسماء دي، اسم الله العليم واسم الله الحكيم. وإيه أثر الإيمان باسم الله العليم؟ يعني إيه عليم؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين، قال ابن عباس هو الرجل تمر به المرأة وواقف في مجموعة من الناس، رجل تمر واحد عدت فينظر إليه فإذا فطنوا إليه غض بصر، أول لما واحدة تعدي إيه بص كده، أول لما حد يشوفه إيه استغفر الله العظيم من الناس بقيت قلت الأدب خالص، أول لما ما يبصوش تاني يقوم إيه يبص. قال النظرة دي اسمها خائنة، يعلم خائنة الأعين، خائنة اللي هي بيبص في الخلاس، فما بالك اللي هو إيه اللي بيطلق أصلا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ابن عباس قال والله اطلع، ولو اطلع الله على قلبه، والله اطلع على قلبه ويرى فيه أنه يود أن يراها عارية لو يراها عارية، يعني هو بينظر في السر وفي قلبه ربنا مطلع اللي في قلبه كمان، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني متخيل في كم شجرة في الكون، كم شجرة. قال ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. قال لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة فتكن، حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. شوف ربنا يعلم لو في حبة، حبة من خردل كده في وسط الأرض ربنا يعلمها، بين الصخور مدفونة بين الصخور، في السماء يعلمها سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، تسقط من ورقة يعني ما فيش ورقة بتقع من على شجرة، شوف في كم شجرة في الكل، ما فيش ورقة إلا وربنا يعلم الورقة دي متى سقطت وأين سقطت سبحانه وتعالى. فعلم ربنا واسع، فأثر الإيمان باسم الله العلي يخليك إيه، أن ربنا مطلع علي، ربنا شايف، ربنا يعلم. قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. طب انت بتصلي بالليل في جوف الليل محدش شايفك، ربنا سبحانه وتعالى ايه يراك. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، سبحانه وتعالى يراك. فأثر الإيمان ان انا يعني ايه، انا مؤمن باسم الله العليم، ان انا مؤمن ان ربنا شايفني، ان ربنا مطلع على كل حاجه جوايا، ان ربنا مطلع على الصغيره قبل الكبيره، ان ربنا مطلع على العمل الصالح اللي انا بعمله وانت ماشي في الشارع لما بتغض بصرك عن الحرام، ربنا مطلع على ده، ربنا يعلم ده، يعلم ضعفك. هنا يعقوب عليه السلام قال انه هو العليم، يعني يعلم حالي، يعلم ما في نفسي من البلاء والحزن، امر اشتد عليه جدا. قال عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. قالوا هنا المفسرين قالوا ايه، ان في اشاره ان لما البلاء بيشتد بيجي بعدها ايه فرج، فلما البلاء اشتد على يعقوب خلاص فقد يوسف فقد بنيامين واخوهم الثالث في خلاص، قال ايه عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم، يعلم ايه، يعلم ضعف، يعلم الحزن اللي في قلبه الحكيم. اثر ايمانك باسم الله الحكيم، يعني ايه الحكيم اصلا، يعني ايه الحكمة، يعني ايه الحكمة. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا، يعني ايه الحكمة، الحكمة يعني وضع الشيء في موضعه، ماشي، يعني لما انسان مثلا يبقى ماشي في طريق وحد يقول له ان نهاية الطريق ده هيطلع عليك قطاع طرق، وقطاع الطرق دول هيقلبوا العربية بتاعتك ويموتوك، ماشي، لو الإنسان كمل في الطريق ده يبقى إنسان حكيم ولا مش حكيم، يبقى الفعل ده غير حكيم. لما أنت تبقى عارف إن أنت عندك امتحان، ماشي، اضحك لي يا محمد لسه قلت حاجة، المثال جه خلاص، عارف إن أنت عندك امتحان، ماشي، وعارف إن أنت لو ما ذاكرتش مش هتعرف تحل وممكن تشيل المادة. هل عدم المذاكرة فعل حكيم؟ لا ده مش موضوع. فالحكمة وضع الشيء في موضوع، الحكمة النظر لعواقب الأمور. إن أنا لو أنا ما ذاكرتش إيه اللي هيحصل؟ مش هعرف أحل فهسقط، ماشي؟ لو أنا ذاكرت دي الحكمة، الحكمة وضع الشيء في موضعه. فالحكمة إن الإنسان يبقى فاهم إيه ده، هو أنا لو عملت المعصية دي، المعصية دي هتوديني فين؟ هتوديني النار، فما أعملهاش. لو أنا قلت الكلمة دي، الكلمة دي هتزعل مني الناس، فما أقولهاش. الفعل اللي أنا هعمله ده هيترتب عليه أثر، الأثر ده لو كويس أعمله حكمة. الكلمة دي لو قلتها دلوقتي تعرف الحكمة، تخليك تعرف إيه أنت تتكلم وإيه أنت تسكت. الكلمة لو اتكلمت دلوقتي دي كلمة حكيمة في وقت صح، كلمة صح. لو قلت الكلمة دي في الوقت ده كلمة مش حكيمة، كلمة غلط في الوقت غلط. فالحكيم يعني الذي يضع الشيء في موضعه. والحكمة دي معاها ايه؟ معاها العلم والرحمة. يعني ربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم. فانت ايه اثر الايمان باسم الله الحكيم؟ يعني انا استفدت ايه لما عرفت ان ربنا حكيم؟ فكروا كده. مش هزعل لو حاجه حصلت مثلا مش عجباني. ايوه، لما ربنا يبتليك ابتلاء ربنا مش هيظلمني. اول حاجه وربنا عليم، قال الانسان عليم ولا جاهل؟ جهول. ربنا سبحانه وتعالى قال عن الانسان ايه؟ ظلوم جهول. يعني احنا ايه؟ قال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ربنا سبحانه وتعالى العليم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فالعليم الحكيم دي تخليك ساعة البلاء ايه؟ انا دلوقتي ايه؟ انا جاهل وما عنديش حكمة، فانا مش فاهم حكمة ربنا، وانا ما عنديش العلم اللي هوصل بيه هو ربنا عمل كده ليه. فالعليم الحكيم اللي سيدنا يعقوب متعلق بيهم دول مخليينه ماشي ايه؟ ماشي طول القصة. لما نزل عن البلاء فقد يوسف عليه السلام، هو صبر ليه؟ لان هو يعلم ان ربنا ايه؟ عليم حكيم. الاسمين دول لما تؤمن بيهم وتعمل بيهم واثر الايمان بيهم هيخليك ان انت ماشي ايه؟ مطمئن. كان نفسك في حاجه جدا وخدت بالاسباب واجتهدت بيها وما جاتش، عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام علمنا نعمل ايه؟ نستخير. انت في الاستخاره بتقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيب. يا رب انا ما اعرفش، انت يا رب اللي تعلم. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني. الدعاء ده جميل قوي يا جماعه. يعني احنا عايزين نتعلم، عايزين نتعلم ان احنا نعرف ندعي دعاء الاستخاره، ماشي؟ بس مش تستخير انت تصاحب دي وتصاحب دي. يعني واحده بعت لي رساله بتقول لي انا يعني ايه في اتنين عايزين يصاحبوني، فانا محتاره اصاحب مين فيهم. فهذا ايه؟ بنستخير. انا صليت استخاره تحس ان انت عايز تخبط دماغك من الحيطه. يا جماعه مش ينفع كده والله. ده اللي هو ليفل اللي هو ايه؟ يعني عايز تديها جزء اللي انا بشها بنتي فوقي استخارت ايه؟ صح يا معلم؟ اصحى كده معانا. يعني ايه استخاره؟ يعني ان انا بطلب ان ربنا يختار لي، بطلب ان ربنا يختار لي. ليه ربنا يختار لي؟ طب ما انا اختار انا ليه؟ طب ما انا اختار انا نفسي، ما انا بفهم انا يعني. لا ما انت انت علمك وفهمك ايه؟ قاصر قاصر. ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ايه الخير ليك، ايه الصح ليك، ايه اللي يصلح لك دينك. فانت بتقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. فانت في الاستخاره حاجتين، بتقر ان ربنا ايه؟ عليم، وبتقر ان ربنا ايه؟ قدير على كل شيء، قدير سبحانه وتعالى. فانك واسالك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيب. تقول يا رب انا ما اعرفش، انا ضعيف، انا جاهل وانا ما اعرفش اعملها يا رب. ايه؟ اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، ويسمي الامر مثلا شغلي مثلا في الشغلانه الفلانيه، جوازي مثلا من فلان، خير لي في ديني. قدم اول حاجه ايه؟ دين. يعني انا بستخير الشغلانه دي ولا الزواج ده ولا اي حاجه في امور حياتك، اسافر ولا ما اسافرش؟ اخرج الخروجه دي ولا ما اخرجش؟ الاستخاره في كل شيء. خير لي في ديني ودنياي وعاقبه امري، يعني خير لي في الدين في الدنيا في الاخره. فقال ايه؟ فاقدره لي. طب ما ممكن ربنا يقدر لك الامر ده ويبقى ايه ما تعرفش تعمله. قال فاقدره لي وايه ويسره لي، يعني يا رب خليه سهل. طب ممكن يقدر ليك وييسر ليك وبعدين ما فيهوش بركه. قال ثم بارك لي فيه. فهمتوا الحديث؟ قال وان كنت تعلم ان هذا الامر الشغلانه دي مثلا، او ان انا اسافر السفريه دي او اطلع الرحله دي، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني. يعني يا رب اصرف الامر ده عني مش عايزه. طب هو ممكن يتصرف عني بس انا بقى ايه زعلان ومتعلق بيه ونفسي فيه. قال ايه؟ واصرفني عنه، ما بقاش انا عايزه. ثم اقدر لي الخير، ثم اقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني عنه ويا رب عوضني عنه فيه. قال قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. قال تعالى يعقوب عليه السلام وتولى عنه وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قلنا كلمه كظيم، كظيم يعني ايه؟ يقول لك والكاظمين الغيظ، يعني ايه كظم؟ يعني كتم، يعني جواه مشاعر غيظ بتنرفز وبعدين عمل ايه؟ كتمه. بيضت عينه من الحزن فهو كظيم، يعني جواه مشاعر حزن كانه هينفجر من كتر الحزن اللي جواه، بس هو ايه؟ كتمه مش عايز يشتكي لحد. تولى عنهم وقال يا اسف على يوسف، وكانه بيقول يا رب ارحم اسفي على يوسف. هو افتكر يوسف هنا ليه؟ الموضع ده اصلا موضع ان قالوا له ان بنيامين ابنك، ان ابنك سرق، فافتكر ايه؟ افتكر يوسف، يعني جه حزن على حزن فافتكر ايه؟ الحزن القديم. هو اصلا ما نسيش، قلب عليه المواجع. قال وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف، يعني يا رب ارحم اسفي على يوسف. وبيضت عينه من الحزن. هو ينفع حد، ينفع راجل يعيط؟ في راجل بيعيط؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما مات ابراهيم ابنه بكى صلى الله عليه وسلم. قالوا تبكي يا رسول الله؟ قال انها رحمه، انها رحمه، ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. في فرق بين انا حزنت وهبكي، لكن في فرق. ولا نقول الا ما يرضي ربنا، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، ان انا مش هقول حاجه فيها ايه سخط، ليه يا رب عملت معايا كده، لكن انا بشر احزن. قال وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عينه من الحزن، من شده الحزن والالم فقد بصره، ذهب بصره تعمى، فهو كظيم كانت المشاعر الحزن. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. هو اصلا ايه ما اشتكلهمش، يعني وتولى عنهم يعني هو ايه بعد عنهم ما بيكلمهمش اصلا. هم راحوا جايين وراه برضه مش عايزين يسيبوه حتى في ايه في في في خلوته، في خلوته مش عايزين يسيبوه. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، كان هم لسه ايه لسه جواهم شايلين من يوسف عليه السلام. قالوا تالله تفتأ لسه يعني لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا. انت خلاص حرض ده يعني انت خلاص ضعفت او شكت على الهلاك او تكون من الهالكين. قال لهم ايه؟ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. انا اصلا ما بكلمكوش. هو اصلا يعقوب عليه السلام ما كانش بيشتكي ليهم. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم ان الله لا تعلم. قلنا في الايه دي يعقوب عليه السلام مع البشر كان عامل ايه؟ كظيم، يعني كاتم ايه؟ كاتم الحزن. مع ربنا سبحانه وتعالى قال انما اشكو بثي. البث ده في نوع من ايه؟ يقول لك بث مباشر، يعني في نوع من ايه؟ انتشار. اشكو بثي يعني بي خلاص بقى هو مع ربنا فايه؟ كل حاجه يقولها. اشكو بثي وحزني الى الله. مهم ان احنا نتعلم اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات. مهم ان انت تتعلم ان انت تعرف تشتكي ربنا سبحانه وتعالى. لما المرأة جت خولة من الثعلبة تشتكي الى النبي عليه الصلاة والسلام ان قالت يا رسول الله زوجي نثرت له ما في بطني يعني يا رسول الله لما كبرت سني ونثرت له ما في بطني خلفت وعجزت خلاص ظاهر مني يعني قال لها انت عليك ظهر ام محرمة عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتق الله في زوجك فإنه ابن عمك. فقعدت تعيد على نفس الكلام فقالت إني أشكو إلى الله فنزلت آيات قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع عليم سبحانه وتعالى. إن هي بتشتكي إلى الله إنما أشكو بثي وحزني والله. أنت تقول يا رب انت عندك ذنب مش عارف تبطله هتقعد تشتكي للناس وعندك مشكله وعندك بلاء هتقعد تشتكي للناس. انت ممكن تشتكي لواحد في الاخر بعد ما يخلص يقول معلش تمثلوا كده معلش طب يعني مش فاهم يعني تصدق انا بطلت احكي لك قاعد نص ساعه احكي لك ومتاثر ومش عارف ايه زعلش. الشكوى للناس اصلا مذله. احيانا انت بتبقى محتاج تشتكي لحد ان انت تفضفض ان انت حد يدي لك حل. ده احنا مش بنقول ده غلط لكن نتعلم ان احنا ان الانسان عنده طاقه. انت لما بتخرج الطاقه بتاعتك كلها الشكوى بتاعتك للناس مش هيبقى عندك وقت ان انت ايه تسجد وتدعي ربنا سبحانه وتعالى وتشتكي ربنا سبحانه وتعالى. انت دايما بتخرج اول باول بتنفس. لكن لو انا اتعلمت ان انا لما يبقى عندي مشكله الجا لربنا سبحانه وتعالى ادعي تشتكي تتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى فضفض. يعني انت وانت بتتكلم مع ربنا مش محتاج ان انت ايه تشرح قصة. انت ممكن واحد تقعد تحكي له الحوار وبعدين يجي في حتة يسقط منك فتقوم ايه يقوم رد يحسسك ان هو ايه ما فهمش تقول له يا عم لا انت في حتة ما فهمتهاش فترجع تشرح له تاني فيقول لك اصل مش فاهم طب اشرح لي. يا عم انت وانت بتتكلم مع ربنا ايه ربنا يعلم سبحانه وتعالى مش محتاج تبين. انت احيانا بتبقى ايه عايز تدعي وانت اصلا من جواك ايه ساكت. يعني انت تعلم يقينا ان ربنا يعلم ما في قلبك مش عايز تقول يا رب بس يا رب دي انت على يقين ان ربنا ايه يعلم اصلا انت عايز ايه مش محتاج تشرح مش محتاج تبين. مع ان انت لو اتكلمت دي من المناجاه قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. يعني ايه واعلم من الله ما لا تعلمون؟ هنا يقصد ايه؟ ان هو عنده حسن ظن بالله او يعلم من تاويل الرؤيه. فاكرين الرؤيه رؤيه يوسف؟ يعلم من تاويل الرؤيه ان يوسف ايه؟ هيبقى نبي لسه عايش. واعلم من الله ما لا تعلمون يعني سبب حزن الشديد. المفسرين قالوا ان يعقوب عليه السلام افتكر يوسف وقال له حزين على يوسف ليه؟ ان هو خايف عليه مش عارف هو حاله ايه. يعني هو عارف ان هو ما صدقش القصه الاولانيه ان هو اكل الذئب وكده فمش عارف هو حاله ايه مش عارف هو عارف ان هو هيتحط في ابتلاءات واختبارات مش عارف هو دينه عامل ازاي خايف عليه هو خايف على ابنه فبيفكر هو في الابتلاءات اللي هو يعدي بيها هينجح في الاختبارات. قال واعلم من الله ما لا تعلمون واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. استغرب قال لهم اذهبوا فين؟ روحوا مصر. تحسسوا يعني ايه استعملوا الحواس بتاعتكم في البحث فتحسسوا من يوسف واخيه. مش هم قالوا لهم ان يوسف عليه السلام ايه مات؟ ده دليل ان هو ايه مش مصدقهم اصلا. بيقولوا خلاص عدي القصه اللي فاتت دي ارجعوا مصر اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. طب هو عرف منين في مصر؟ قالوا ان ده احساس عند يعقوب. قالوا ان من معاملة الملك ظن ان الملك ده هو يوسف او قيل ان هو شعر ان يوسف في مصر لكن ما كانش عارف ان هو الملك بس مجرد احساس ان هو موجود في مصر. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. مين بيصبر ده؟ يعني يعقوب هو المبتلى وهو الحزين هو اللي بيقول لهم ايه احسنوا الظن بالله. يا يعني حسن الظن بالله حسن الظن بالله ده من اعظم العبادات. عباده ايه؟ عباده قلبيه، يعني مش بالجوارح. يعني ان انت تحسن الظن بالله. يعني ايه احسن الظن بالله؟ واثق في ربنا. ان احيانا احنا نتعامل مع ربنا بنوع من ايه؟ الشك كده، خايف. يعني ايه هو يقول ايه؟ اصل انا خايف ان انا في حاجه دلوقتي بعملها حرام مثلا، باكل مثلا، بشتغل شغلانه حرام، او بعمل معصيه مثلا معينه، او انا بعيد، فانا خايف ان انا لو سبت اللي انا فيه ده واروح لربنا، او اترك المعصيه دي واروح لله، اسيب الشغل المعصيه الحرام دي، الشغل الحرام ده، وادور على شغل تاني، ان ربنا ايه؟ ما يدينيش. هو شاكك، بيتعامل مع ربنا معامله ايه؟ شك. خد بالك، اللي بيسيء الظن بالله مش معنى سوء الظن ان هو بس فاكر ان ربنا هيعذبه، مش بس كده، سوء الظن ان هو شاكك في قدره ربنا سبحانه وتعالى. لان اصل حسن الظن بالله ان انت تعلم ان ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى. عشان كده لما قال تعالى: او كالذي مر على القريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها. قريه هالك، مش حد خالص، مفيش اي اثر لحياه. ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما او بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. الطعام والشراب ايه؟ زي ما هو ما اتحللش. وانظر الى حمارك، لا الحمار ايه؟ متحلل. يعني الطعام والشراب كان فيه عنب وفاكهه وثمار زي ما هي 100 سنة، والحمار تحلل عشان يعرف ان ايه الفرق. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. الحمار قدامه الهيكل العظمي بتاعه هو متحلل، بعدين ايه بتيجي ايه اللحم، بتحط العظم بالعظام وبعدين اللحم وبعدين تلاقي الجلد. تخيل واحد شاف المشهد ده قدامه. قال: فلما تبين له قال: اعلم ان الله على كل شيء قدير. مشكلتنا في سوء الظن ايه؟ هي دي، ان انت بتبقى شاكك ان ربنا قادر على دي. ان هي لما مشكله الناس الماديين ان هو مشكلته كلها متعلقه فين؟ في الاسباب. يعني هنا يعقوب قال لهم ايه؟ قال: ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ليه الكافر بييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وبيسيء الظن بالله؟ ليه؟ ما عندوش يقين اصلا، هو ما يعرفش ربنا، ما يعرفش صفات ربنا، فبالنسبه له كل حاجه ايه؟ الاسباب. الاسباب، طب ما فيش اسباب، خلاص الموضوع ده. قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فبيقول يا جماعه ان احنا عايزين نحسن الظن بالله، نحسن الظن بالله. ان انت لما تعمل معصيه من سوء الظن ان انت تظن ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيغفرك، ان انت تظن ان الذنب بتاعك ده كبير على رحمه ربنا سبحانه وتعالى. لما سئل فضيل ظن في حج قالوا: من أسوأ الناس في هذا الجمع؟ مين أكثر واحد في الجمع ده سيء؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. يعني هو واقف على عرفة في الحج وقت ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على العباد ويغفر مغفرة ويعتق من النيران ويظن ربنا مش هيغفر له، ده إيه؟ عارف قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قيل هو الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يقول: والله لا يغفر الله لي، أنا ربنا مش هيغفر لي، ليه تهلكة؟ قال علي: ود الشيطان لو ذكر بكم بهذه. إن أنت تسيء الظن تقول إن ربنا إيه؟ مش هيغفر لي، ده أصلا ده أشد من الذنب. يعني إن أنت تظن إن ربنا مش هيغفر لك ومش هيقبل التوبه بتاعتك، ده اصلا اشد من الذنب. انت كده اساءت الظن بالله. يعني انت خالفت في الاول، عصيت ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين لما جيت تتوب وعملت الحاجه اللي ربنا امرك بيها. قال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. لا تيأس، أحسن الظن بالله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هو بيقول لك استغفر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بيقول لك كده. إيه فأنت تقول أصل أنا هدعي ومش هيستجيب، أصل أنا هسيب الحرام ومش هيرزقني، أصل أنا هترك الحاجة الحرام دي ومش هيعوضني خير منها. ده سوء ظن بالله. سوء الظن ده أساسه إيه؟ عدم إيمان العبد بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده على طول عدم معرفة العبد بالله. مش عارف ربنا، ما يعرفش ربنا، ما يعرفش سعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فلما هو كان جاهل بالله زي الكافر، هو بالتالي إيه؟ ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. شوف صحيح مسلم حديث، حديث جميل، إن الله سبحانه وتعالى أخرج أربعة من النار ثم أمر بهم، ثم يعني الملائكة ترجعهم من النار ده. فالتفت واحد منهم، التفت، فقال الله تبارك وتعالى ائتوني، فقال ما حملك على أن تلتفت؟ قال ما كان ظني فيك يا رب أن تدخلني النار بعد إذ أخرجتني منها. قال له رب أنا ظني فيك إن أنت يا رب ما كنتش هتدخلني النار تاني. قال اذهبوا به الجنة. واحد يقول له رب أنا ظني فيك ما كانش كده رب. حتى لو أنت بعيد لا تسيء الظن بالله، يعني لا تجمع بين البعد وترك الفرائض والإصرار على تجاوز المعاصي إن أنا كمان إيه؟ أسيء الظن بالله، أقول إن ربنا مش هيغفر لي، أقول إن ربنا مش هيقبلني، قلنا ربنا مش هيرزقني. زكريا عليه السلام وهو يدعو قال ايه؟ قال ولم اكن بدعائك رب شقي. يعقوب عليه السلام يقولون واغنى من الله ما لا تعلمون، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تقنط من رحمه الله سبحانه وتعالى، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. المشهد ده تخيل، ارجع كده مشهد، فلما ذهبوا به وإيه؟ وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. لما خرجوا كلهم واتفقوا على إن هم إيه؟ يرموه فين؟ في البير. المشهد ده هم فين؟ في القصر بيترجوه. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، هم لسه في المجاعة، وجئنا ببضاعة مزجاة. يعني إيه بضاعة مزجاة؟ يعني يقول لك إيه بضاعة رضيئة. يعني إيه مزجاة؟ الزج ده يعني إيه؟ ها الزج دفع زق كده. بضاعة مزجاة يعني عارف مثلا إيه؟ يقول لك عايزة زق كده عشان تتباع. بضاعة مزجاة يعني محتاجة إيه؟ دفع كده عشان الراجل ده يقبلها. وجئنا ببضاعة يعني بتمن، هم جايين بتمن الأكل عشان ياخدوا إيه؟ الأكل، هم في مجاعة. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. المفسرين قالوا لما يوسف عليه السلام سمع هذه الكلمات رق له، صعب عليه. شوف سبحان الله، بعد كل اللي عملوه كده وقرر في الله رضي بوحي من الله ان هو ايه يقول له، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ فاكرين عملت ايه في يوسف؟ قالوا اينك لانت يوسف. قيل في الاسرائيليات ان هو خلع لباس الملك ثوب العزيز وظهر على هيئته فعرفوه من ابتسامته. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. هذا أخي يعني شريك معي فين في في في الأذى اللي أنتوا كنتوا تأذوه. وكمان قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال أنا يوسف وهذا أخي، لأن بنيامين كان طول الفترة خايف أصلا منهم، وهو عارف هم عملوا إيه في يوسف، فخايف كان طول الفترة اللي فاتت دي إيه لوحده خايف منهم. قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله عليك. ده فضل ربنا، رؤية النعم، إن هو شايف كل اللي حصل ده إيه؟ قد من الله عليك، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. دي قاعدة. سيدنا يوسف حط لهم قاعدة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني إيه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين؟ فايدتها إيه دي؟ تستفيد منها إيه؟ قلت الحمد لله رحمه الله. قول يا يوسف إنه من يتقي ويصبر. ماشي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ها حد يقول كده، إيه رأيكم؟ إيه رجل؟ ها عصام فين السؤال؟ قول السؤال ثاني. يعني إيه معنى الآية؟ يعني تستفيد إيه من الآية؟ يعني هو كان ممكن يعني اللحظة ديت هو لحظة مثلا الأولانية لما قالوا ياسر فقد سرق أهل الله، ممكن ينتهي منه بس هو اتقى ربنا فيهم وعملهم. أحسنت جزاك الله خير. قال إنه من يتقي، يتقي هنا بعض المفسرين قالوا يتقي الله يقصد عن قصر، فتنة القصر مع المرأة العزيز. إنه من يتقي ويصبر، يصبر على إيه؟ على السجن. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن هو كان بيتعامل أصلا بالإحسان، إن نراك من المحسنين. ودي قاعده لينا كلنا، ان انت احيانا بتبقى فاكر ان الاعمال بتاعتك ايه بتضيع. اصل انا لو سبت الحاجه دي وتركتها كده لله، ممكن ما اخدش حاجه قدامها، ممكن افقد بعض المتع الدنيويه بتاعتي. صح، ممكن تضحي بعض الدنيا بتاعتك. طب هاخد ايه؟ تحس ان هي يقول لك يا عم ايه مش جايبه همها. يعني انا لو بدات كده اصلي واتغير واغير نفسي واقرب من ربنا واسيب الحاجات، هتلاقي الموضوع ايه مش جايبه همها. هو ممكن متصور ان انا ايه لازم كده خلاص يا رب انا ايه انا سبت اهو حاجه فنزل عليا بقى ايه رزق بقى، وعايز ايفون 11 برو ماكس وحاجه. يعني مش كده يعني، ماشي انت ربنا سبحانه وتعالى بيبارك لك ويرزقك سبحانه وتعالى، لكن ممكن انسان يترك اصلا حاجات كتير لله وما ياخدش الثواب بتاعه في الدنيا. فقال انه من يتقي ويصبر فان الله، انت ممكن ما تشوفش الثواب. يعني انت قعدت في المسجد هنا ما شفتش الثواب بتاعك، مفيش ملك وانت خارج ايه قبضك الثواب بتاعك في ايدك. صح، انه من يتقي ويصبر، بس انت عندك يقين ان الاجر بتاعك ده فين؟ مش هيضيعش. يعني العمل الصالح اللي انت بتعمله مش هيضيع. المعنى ده لما بيترسخ جواك ده بيبقى دافع عليك ان انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى. بصوا الاوقات بتعدي، الوقت بيعدي، الساعة بتعدي، الساعة والأيام بتعدي، اليوم اللي انت أو الساعة اللي انت عصيت فيها ربنا دي عدت، والساعة اللي انت أطعت فيها ربنا دي عدت برضه. إيه اللي هيتبقى؟ الاثنين هيتبقى، المعصية هتتبقى يوم القيامة في صحيفة السيئات، والطاعة هتتبقى في سجل الحسنات، صحيفة الحسنات. إلا لو إنسان تاب واستغفر تبدل سيئات حسنات. يعني رمضان اللي فات قيام اللي انت صليته رجليك لسه وجعت منه؟ ها حسيت خلاص؟ يعني انت كنت واقف مثلا بالليل في التهجد رجليك وجعت، صح؟ اللي كان معانا هنا في المسجد رجليك وجعت من الصلاه وتعبت من الصلاه، حسيت جسمك وجعك، جسمك وجعك من نومه الارض في المسجد، صح؟ جسمك لسه وجعك دلوقتي. يعني حاجه عملتها ايه؟ خلصت. انت مشيت قعدت قرات الورد بتاعك نص ساعه، نص ساعه دي خلصت، خلاص انتهت، خلاص راحت من اليوم، خلصت. الاجر بتاعها راح فين؟ راح هو كمان؟ لا ما راحش. احيانا احنا انا بقول ده ليه؟ لان انت احيانا بتبقى انت قعدت مثلا فتره تجاهد نفسك. واحد مثلا عايز يبطل مثلا عاده سيئه، مثلا مش عايز يتفرج على افلام اباحيه ولا عايز يعمل عاده سيئه، وقعد فتره يجاهد نفسه، وقعد مثلا اسبوع، قعد ثلاث ايام قال خلاص انا هبطل، بعد ثلاث ايام ضعف، مشي في الشارع فشاف واحده ما غضش بصره فشهوته زادت فرجع ففتح فيلم فعمل عاده سيئه، ماشي؟ وبعدين رجع ان هو متضايق وندمان. في اللحظه دي بلاش تتعامل تعامل ان كل اللي فات ده ايه ملوش لازمه، يبقى كل اللي انا عملته ده كده راح، يبقى انا اصلا ربنا ما بينش توبتي، يبقى ماليش لازمه كل اللي فات. لا، اللي فات ده ما راحش. يعني انت لما مشيت وغضيت بصرك في الشارع انت خدت الثواب، لو مشيت بعده واطلقت بصرك انت اللي فات ده ما راحش، اللي فات ده عند ربنا سبحانه وتعالى. ما تخليش ان انت تهدم الطاعات بتاعتك بمعصيه بلحظه. الشيطان بيتعامل معاك كده، هو عايزك تعمل كده. هو احيانا لما الانسان بيصر على الذنوب والمعاصي السيئات بتاكل الحسنات بتاعته، زي ما قلنا في حديث المفلس ياتي وقد شب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، هيجي يوم القيامه السيئات بتاعته ايه؟ تاكل حسناته. ماشي، لكن مش ده الاصل. الاصل ان انا قعدت اجاهد نفسي فتره وبعدين وقعت خلاص، ايه كده كده خربان. طب بعد كده كده خربان هيبقى الحال ايه؟ خلاص هي اسوأ. فبلاش نتعامل بتعامل يأس. انا دلوقتي مشيت شويه كويس وبعدين وقعت، مفيش مشكله، قوم تاني خلاص ما تيأسش. ان الله لا يمل حتى تمل، ان الله لا يمل، لا يمل يعني لا يمل من الاستغفار والتوبه على العبد حتى تمل، يعني حتى تمل من ايه؟ من التوبه والاستغفار. يعني انا هفضل اتوب واستغفر وربنا يقبل التوبه ويغفر لي كل من هذا الخطا، وخير الخطائين التوابون. امتى ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر العبد؟ لما العبد يمل من الاستغفار ويمل من التوبه، يقول خلاص. وانت ما تتعاملش مع، يعني بلاش يا جماعه نتعامل ان هي جوله وخلاص والموضوع انتهى. انا كنت ماشي كويس وبعدين وقعت في معصيه كبيره من الكبائر فخلاص انا كده ضعت، تعال صلي. لا مش مصلي، مش هينفع اصلي. ليه مش هينفع تصلي؟ ليه؟ اصل انا بعمل ذنوب. مين قال لك ان انت عشان بتعمل ذنوب ما ينفعش تصلي؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام جاله واحد قال يا رسول الله اصبت من امراه قبله، وقال في روايه قال فعلت كل شيء الا الجماع، قال له عملت كل حاجه. الواحد راح للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له كده، ماشي. النبي عليه الصلاه والسلام اعرض عنه، فنزلت الايه قال تعالى اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. يعني انا وقعت في معصيه في الزنا او في مقدمات الزنا، اعمل ايه؟ خلاص كده انا كده خربانه هكمل بقى؟ يا عم لا، ما حدش قال كده. طب تعالى صلي. لا مش جاي اصلي. تحس ان في واحد بيعند مش عايز يجي، يا عم تعالى صلي، واقف قدام المسجد والاذان بيأذن، ادخل صلي. مش عايز تيجي ليه؟ اصل انا عندي ذنوب. هو مكسوف، يعني هو شايف ان الذنوب بتاعتي دي تخليني ان انا ايه، ما ينفعش اصلي. هصلي ليه؟ ده انا لسه عامل كذا ولسه عامل كذا، ادخل اصلي ليه؟ مين قال لك كده؟ الصلاه اصلا من مكفرات الذنوب. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله الراجل ده نزلت ايه مخصوصه فيه، عشان ايه؟ علشان لينا كلنا. الراجل قال له يا رسول الله ليه خاصه؟ هي دي حاجه ليا انا بس يعني لوحدي؟ قال لمن جاء بعدك من امتي، كل الامه. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. تعمل الحسنات تطير السيئات بتاعتك. ادفع، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالحسنة السيئة. يعني أنا عندي ذنوب بعملها في حياتي مش قادر أبطلها، أعمل إيه؟ أعمل إيه يا جماعة؟ أزحمها بالحسنات. يعني إيه أزحمها بالحسنات؟ يعني السيئة دي واخدة حتة في القلب كده، متعلقة نكتة في القلب، نكتة سودة. طيب أنا ضعيف ومش قادر وبحب المعصية دي، بحب الأغاني، بحب البنات، بحب، مش قادر أبطل، أعمل إيه؟ زاحم بالطاعة، اقرأ قرآن، اسمع قرآن كتير، بسمع أغاني، اسمع قرآن برضه. بعد فترة لما الطاعات تزيد هتفضل تملأ قلبك، تملأ قلبك لحد لما إيه؟ هتزاحم المعصية، مش هيبقى ليها مكان. يعني بعد فتره لما انت تحاول انت تبص في المصحف وتحضر دروس وتسمع، هتلاقي بعد فتره انت نفسك بتتغير. هتلاقي نفسك لما بتسمع اغاني بتتضايق. كام واحد مننا يا جماعه، انا شخصيا بسمع اغاني وبطلش سماع اغاني. كنت لما بسمع القران مثلا 5 دقايق بزهق يعني، يا عم زهقت، شغل لنا حاجه حلوه. انا فاكر مره كنت راكب تاكسي وكان مشغل قران، وانا يعني من كتر الواحد في غفله مش واخد باله مشغل قران، وانا بقول له عم تشغل لنا حاجه حلوه. والله لسه كل ما بفتكر الموقف ده سبحان الله. ان بعد فتره بفضل الله بدات تسمع قران، شوف اثر القران عليك بعد فتره. تحس ان انت لما بتسمع، لما بسمع اغنيه دلوقتي بفضل الله تحس ان انا ايه، متضايق، مش عارف اقعد في مكان فيه اغنيه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في القلب؟ إيه لما القران بيدخل في القلب بيطرد اي حاجه ثانيه، بيزاحم. فده اللي انت تعمله. يعني ده مش بشطاره مني ولا اي حد كده، يعني اي حد لما هيبتدي يزاحم الطاعات، يزاحم المعاصي اللي في قلبه بالطاعات، هتلاقي ده ايه، بيطرد، بيطرد. ف تحضر الدروس، تسمع قرآن، وانت قاعد وانت رايح الجامعة وانت في طريق امسك سبح اذكر ربنا سبحانه وتعالى، استغفر، صلي الفجر في المسجد، اقعد بعد الفجر شوية، شغل قرآن قبل ما تنام بالليل، نام على طهارة، صلي ركعة قبل ما تنام، ركعتين توبة قبل ما تنام، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، مش هياخدوا منك دقيقتين، وانت في السجود استغفر قول يا رب اغفر لي. لما تعمل ذنب بعد ما تخلص الذنب اتوضى وصلي. ايه ده لسه عامل ذنب اتوضى وصلي؟ اتوضى وصلي. في اصلا في السنه ركعتين اسمهم ركعتين ايه؟ ركعتين توبه. ان العبد النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا اذنب ذنبا ثم قام فتوضا فاحسن الوضوء ثم صلى فاستغفر غفر الله له. ما بين عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضا ثم يذكر الله فيستغفر الله الا غفر الله له. هنا الشيطان يجي لك، يعني انا لسه عامل الذنب ده تقول لي روح اتوضى صلي، روح اتوضى صلي، روح اتوضى صلي. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف اخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. قال تعالى فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. قالوا انك لانت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. قالوا تالله لقد آثرك، آثرك يعني إيه؟ فضلك، اعترفوا له وفضلك. يعني هنا الحسد يدفع بان انت تعرف ان تفضيل الناس على بعض ده ايه؟ فضل ربنا سبحانه وتعالى. قال والله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. انا اقف عند الايه دي ان شاء الله، ان هيبقى ليها وقفه في الدرس الجاي باذن الله. اكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، اعتذر على الاطاله طول 5 دقائق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين.